فضيلة الوالد، ما حكم مشاركة المرأة الرجل في عمل الإسلام مع وجود الاختلاط؟ بارك الله فيك. لا يجوز. المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في ابن ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. ألا فكلكم وظيف والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما المرأة تخرج وتختلط بالرجال وتعمل مع الرجال فهذا يعتبر فتنة لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا على عهد نعم الخلفاء ولا على عهد بني أمية ولا على عهد أيضا بارك الله فيكم العباسيين. نادر أن تأتي امرأة يعني في مكتبها في بيتها وتدير بعض الأمور وهم ليسوا بحجة. الحجة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وماذا؟ أي نعم، وما تدري مسكينة واعتراها النفاس فتتعطل أعمالها وبعد ذلك قلبها مشغول بولدها وقبل ذلك الحمل. أي نعم، ما تدري تعامل أو تتقيا. أي نعم. فالمهم يا إخوان، هوس. قد تبرأت منه أمريكا وغيرها، تبرأ كثير من الكاتبين وقالوا المرأة لا يصلح لها إلا الأمومة ولا يصلح لها إلا البيت، والله المستعان. فالمهم المدرسة التي فيها اختلاط لا تجوز الدراسة فيها، الجامعة التي فيها اختلاط لا تجوز الدراسة فيها. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفق الله جميع ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.